ففيه وجهان: أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. ما عندك فصل فين توضأ قبل الاستنجاء؟ لا عندنا فصل. اي انا كتبته وقريته. نعم. الصحيح انه يجزئ، انه يجزئ، يصح الوضوء قبل الاستنجاء. نعم. ها؟ إيه نعم يصح. لما قضى حاجته، لما قضى حاجته تنشف على وجه لا يجزي، استجمارا لا يجزي مثلا، ثم قام وتوضأ فصلى. فإذا قلنا بأن الوضوء لا يصح فصلاته باطلة، وإذا قلنا يصح فصلاته صحيحة. يستنجي بعد هذا نعم. هذا هو الصحيح، لأنه ليس في دنيا على اشتراط ذلك، وهي نجاسة. نعم. ها؟ نعم. أي. نعم. إنك بهم رؤوف يا سليم. لا خلهم يعلم شو نزل لهم. خلهم يعلم شو نزل لهم. أخاف نزل لهم ولا عرم شوها. إذا صارت مملية اللحم أحسن. نعم. أي. هذه مشكلة محمد بن سلام. هذه قد يكون إن الكفار منهم لا يجدونها لحما، وأن الله يجعلها للمؤمنين فقط. أي عنهم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول الأول. ما هي التي تقول يا أشراف؟ هذه المسألة فيها قول عن الفقهاء. نعم. هل يبطل أو لا يبطل؟ مثال ذلك. أقول فيها قولان: إذا توضأ الإنسان قبل أن يستنجي استنجاء شرعيا فهل يصح وضوءه أو لا؟ الصحيح أنه يصح وضوءه، لأنه ليس فيه دليل على اشتراط تقدم الاستنجاء. عرفت؟ اي نعم. الروايات فيه مختلفه. احيانا يقع نسيانا، اما عمدا ما هو براح الواحد يترك الاستنجاء ثم يتوضا قبل ثم يستنجي فينتقد وضوءه مثلا على القول بانه ينتقد الوضوء. على نعم. لا مو عشان هذه، لأنه يقدر واحد يغسل من وراء حائل. مو عشان هذه، علشان هل يشترط الاستنجاء أو لا؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوه، ولم يكن شيئا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل.